الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فتوى الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قوله: ويجب أن أن الأمور المعلومة من دين المسلمين لا بد أن يكون الجواب عما يعارضها جوابا قاطعا لا شبهة فيه. نعم، الأمور التي تعارض المسلمين يجب أن يكون فيها الجواب قاطع لا شبهة فيه لبيان يعني حق من الباطل. نعم، بخلاف من يسلكه من أهل الكلام، فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرة لم يكن أعطى الإسلام حقا. نعم، أن هذول أهل البدع خلاص يميعون الأمور ويوافقون في بعض وجوههم ما عليه أهل البدع من الخوف. نعم، ولا وفى بموجب العلم والإيمان. نعم، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس. نعم، ولا أفاد كلامه العلم واليقين. وقد أوجب الله على المؤمنين الإيمان بالرسول والجهاد معه، ومن الإيمان به تصديقه في كل ما أخبر به، ومن الجهاد مع دفع كل من عارض ما جاء به والحد في والحد في أسماء الله وحده. ومن المعلوم أن لا بد في كل مسألة دائرة بين النفي والإثبات الحق ثابت في نفس الأمر أو تفصيله. نعم، الحق ثابت في الإسلام. نعم، لكن من لم يكن عارفا بآثار السلف وحقائق أقواله وحقيقة ما جاء به الكتاب والسنة وحقيقة المعقول الصريح الذي لا يتصور أن يناقض ذلك لم يمكنه أن يقول بمبلغ علمه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة. نعم، على دقيق العلم يعني المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى فهم دقيق واستنباط. نعم، وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لعلك أكثر فضلاء الأمة. نعم، يعني هذا أمر يعني لا يسلم من الخطأ في أحد عن أمور دقيقة من العلم. نعم، وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد بطلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويجيبه على استعاداته، ولا يأخذه بما أخطأ تحقيقا لقوله ربنا ما تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وأهل السنة جزموا بالنجاة لكل من اتقى الله تعالى كما نطق به القرآن، وإنما توقفوا في شخص معين لعدم العلم بدخوله في المتيقن أو في المتقين لعدم دخوله في المتقين. وحال سائر أهل الأقوال الضعيفة الذين يحتجون بظاهر القرآن على ما يخالف السنة إذا خفي الأمر عليهم، مع أنه لم يوجد في ظاهر القرآن ما يخالف السنة، كمن قال من الخوارج لا يصلي في السفر إلا أربعة، ومن قال أن الأربعة أفضل، ومن قال لا نحفه مشاهد ويمين لا نحفه مشاهد ويمين، وما دل عليه ظاهر كل هذه من الأقوال اللي هي المخالفة للسنة، هي ظاهرة المخالفة لإتمام مطلقا بالسفر فعل الخوارج. نعم، وما دل عليه ظاهر القرآن حق. نعم، وأنه ليس بعام مخصوص، لأنه ليس هناك عموم لفظي ولا معهو مطلق لقوله فاقتلوا المشركين، لأنه عام في الأعيان مطلق في الأحوال، وقوله يصيكم الله في أولادكم عاقب في الأولاد مطلق في الأحوال. ولفظ الظاهر يراد به ما يظهر للإنسان، وقد يراد به ما يدل عليه اللفظ، فالأول يكون بحسب مفهوم الناس، وفي القرآن ما يخالف الفهم الفاسد شيء كثير. الحمد لله، الله أخذنا إن شاء الله.